الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: ويجهر الإمام في الصبح المغرب والعشاء، ثم يرفع يديه ويركع مكبرا مادا ظهره مسويا رأسه حياله واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه مجافيا واضعا يديه حذو منكبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. تقدم في المجلس السالف جملة من صفة الصلاة، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجهر الإمام في الصبح وأولتي المغرب والعشاء. وهذا بالتواتر، الجهر في هذه الركعات هذا بالتواتر. قال: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا، هذا الموضع الثاني الذي ترفع فيه الأيدي كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال المؤلف رحمه الله: يركع مكبرا، يعني أن تكبير الانتقال يكون أثناء الانتقال، فالقيام له ذكره، الانتقال له ذكره، الركوع له ذكره. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون: لا يبدأ بذكر انتقال إلا في أثناء الانتقال، ما يبدأ وهو قائم ولا ينهيه وهو راكع. وهذا هو الذي دل له حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري، فإن في الصحيحين، فإن أبا هريرة قال: يكبر حين يركع، قال حين يركع، يكبر حين يسجد. ولهذا قال لك المؤلف: يركع مكبرا. قال: مادا ظهره مسويا رأسه حياله واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هذا كما جاء في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد والنسائي، فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. الركوع له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة كيفما ركع، المهم ضابط الإجزاء أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام، ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، يعني من رآه ما يقول هذا قائم وإنما يقول هذا راكع، هذا ركوع مجزئ. أما الركوع الكامل فكما ذكر المؤلف: يجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويحصر ظهره كما جاء في حديث أبي حميد وحديث عائشة وحديث أبي مسعود تعالى عن الجميع. وسبحان ربي العظيم ثلاثا، نعم، التسبيح هذا كما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم، حديث ابن عباس في الصحيحين: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقول المؤلف ثلاثا هذا جاء في حديث ابن مسعود في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، لكنه ضعيف، لكن في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، هذا الموضع الثالث ترفع فيه الأيدي كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فيقول ربنا لك ولك الحمد ملء السماء ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أما التحميد ورد له في السنة أربع صيغ، اللهم ربنا ولك الحمد يأتي باللهم والواو، يأتي باللهم فقط، اللهم ربنا لك الحمد يأتي بالواو فقط، ربنا ولك الحمد يحذف اللهم والواو، ربنا لك الحمد، هذه كلها صيغ ثابتة. وملأ ما شئت من شيء بعد، أحلى الثناء والمجد، أحق ما قال عبد وكلك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يعني إذا سجد يقول لك المؤلف رحمه الله يبدأ بركبتيه لا يبدأ بيديه، وهذا ما عليه أكثر العلماء خلافا للإمام مالك. الإمام مالك يرى تقديم اليدين، الأئمة الثلاثة يرون تقديم الركبتين، وتقديم اليدين هذا دل له حديث وائل بن حجر، وتقديم الركبتين حتى تقديم اليدين هذا دل له حديث أبي هريرة، وتقديم الركبتين هذا دل له حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وكلا الحديثين فيه ضعف، لا حديث وائل ولا حديث أبي هريرة، والذي ورد عن عمر كذلك أيضا ابن مسعود بن عمر تقديم الركبتين، الصحابة بأسانيد صحيحة عمر بن عمر ابن مسعود تقديم الركبتين، وورد عن ابن عمر تقديم اليدين. وعندنا قاعدة وهي أن الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة، ومقتضى الطبيعة أن تنزل الأسافل قبل الأعالي، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة كما تقدم أن عمر بن عمر بن مسعود تقديم الركبتين خلافا لابن عمر. وقال قال رحمه الله ويكون نعم ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه مجافيا، يعني في السجود ينصب رجليه وتكون رجلاه أصابع رجليه تجاه القبلة، نعم تجاه القبلة، واضعا يديه حذو منكبيه في السجود، نعم كما جاء في حديث أبي حميد في سنن أبي داود والترمذي. والصفة الثانية حذو أذنيه كما جاء في حديث وائل في مسلم، في مسلم سجد بين يديه، هذا حديث وائل في مسلم، حديث أبي حميد حذو منكبيه، نعم. ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، السجود له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة كيفما سجد على هذه الأعضاء السبعة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة لحديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. الصفة الكاملة هي كما ذكر المؤلف يضع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه تارة وتارة، يجافي عضديه عن جنبيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي حتى يرى بياض إبطيه، ويجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، وهذا هو مقتضى الاعتدال بحيث أن الإنسان لا يمتد ولا ينكمش. ثم يقول سبحان ربي الأعلى كما جاء في حديث حذيفة في مسلم وثلاثا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا ثم يرفع مكبرا. ما قال المؤلف يرفع يديه، فرفع الأيدي عند الهوي للسجود والرفع من السجود هذا أكثر أهل العلم على أنه غير مشروع. والبخاري رحمه الله في كتابه جزء في كتابه نعم جزء في رفع الأيدي في الصلاة أشار إلى ضعف الأحاديث الواردة في رفع الأيدي عند السجود أو عند الرفع من السجود، فلا يبقى إلا هذه المواضع الثلاثة التي ذكرها المؤلف. والموضع الرابع ما ذكره المؤلف لكن اختيار شيخ الإسلام، وهو عند القيام من التشهد الأول كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يفرش يسراه فيجلس. بالنسبة للسجدتين رص العقبين، نعم رص العقبين في السجود، هذا جاء في صحيح ابن خزيمة في ضعف، نعم لظاهر السنة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدميه، ويظهر من السنة مقاربة القدمين، لكن رص العقبين هذا ما ثبت فيه شيء. قال: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يفرش يسراه فيجلس عليها وينصب يمناه ويقول: رب اغفر لي ثلاثا. الأصل في جلسات الصلاة الافتراش، والافتراش كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ينصب رجله اليمنى تكون أصابعها تجاه القبلة ويفرش رجله اليسرى يجلس عليها وظهرها إلى الأرض ويقول: رب اغفر لي، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، في البخاري: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. قال: ثم يسجد الثاني كذلك، ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما لم يشق فبالأرض. وقال المؤلف يقوم على صدور قدميه، هذا يؤخذ منه أنه لا يجلس الاستراحة خلاف الإمام الشافعي رحمه الله. وقد جاء الجلوس للاستراحة جاء في حديث مالك بن حويرث، قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث مالك ليس له ثان، يعني أنه حديث فرد ليس له دليل آخر. وأكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلازمه ويتابعه ما ذكروا هذه الجلسة، مثل ابن عباس وعائشة وحذيفة وإلى آخره، ما ذكروا ابن عمر، ما ذكروا هذه الجلسة، وإنما ذكرها مالك بن حويرث. مالك لم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إليها لما أسن وأخذه اللحم، ولهذا ذهب ابن قدامة وشيخه أبو يعلى إلى أن جلسة الاستراحة تفعل عند الحاجة. قال: ثم يصلي الأولى كالثانية سوى الاستفتاح والتحرم، يعني تكبيرة الإحرام والاستفتاح هذه لا تشرع إلا في الركعة الأولى. قال: ثم يجلس مفترشا يضع يديه على فخذيه يقبض الخنصر والبنصر من يمناه محلقا إبهامه مع الوسطى مشيرا بسباحتها. هذا كما جاء في حديث ابن عمر، يعني إذا جلس للتشهد الأول، إذا جلس للتشهد الأول بالنسبة للكفين ورد لهما صفتان، قال بعض العلماء ثلاث صفات. الصفة الأولى ما ذكرها المؤلف، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق، كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم وحديث وائل في سنن أبي داود بإسناد حسن. والصفة الثانية أن يقبض الأصابع كلها كما جاء في حديث ابن الزبير في مسلم يقبض الأصابع كلها. والصفة الثالثة أنه يجعل الإبهام على أصل السبابة كما جاء في حديث ابن عمر قال قبض على يده 53، فبعض العلماء فسر 53 بهذه الصفة أن يحلق الوسطى مع الإبهام، وبعض العلماء فسر 53 بأن يجعل الإبهام على أصل السبابة، يجعل الإبهام على أصل السبابة. وأما بالنسبة للسبابة فإنه يشير بها دائما يعني دون تحريك، ما جاء من التحريك أو نفي التحريك هذا كله لا يثبت، ما جاء من التحريك أو نفي التحريك لا يثبت، وإنما الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أشار بها يدعو بها. والتشهد كل دعاء، تشهد كعه لأنه في أوله ثنى على الله، أنت في أوله تثني على الله وهذا من أداب الدعاء، التحيات لله والصلوات هذا ثنى، ثم تبدأ بالدعاء اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتخير من الدعاء أعجبه، ثم لتخير من الدعاء ما شاء، فهو كل دعاء. فأنت تدعو بلسانك وتدعو بسبابتك، تشير بالسبابة دون أن يكون هناك تحريك. وأيضا بالنسبة للوضع ورد فيه صفتان، الصفة الأولى يضع اليمنى على الفخذ اليمنى، والصفة الثانية على اليسرى على الفخذ اليسرى. ونعم، والصفة الثانية يضع اليسرى يلقمها الركبة اليسرى واليمنى تكون على حرف الركبة. قال التحيات لله، هذا تشهد ابن مسعود، والتشهدات وصيغة التشهدات يعني تشهد ابن عباس التحيات والمباركات والصلوات، تشهد أبي موسى التحيات والصلوات الطيبات لله، ابن عمر التحيات والصلوات لله، الطيبات الزاكيات لله إلى آخره. فينبغي لطالب العلم أنه يحفظ شيء من هذه الصيغ. قال رحمه الله فصل: ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط. نعم، لكن جاء في حديث أبي سعيد أنه يقرأ في الثالثة والرابعة في الظهر، وعلى هذا في بعض الأحيان يعني بالحمد كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة في الظهر والعصر، وجاء في حديث أبي سعيد أيضا الزيادة في الثالثة والرابعة، وعلى هذا يقرأ في الثالثة والرابعة في بعض الأحيان. ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأليتاه على الأرض كما جاء في حديث أبي حميد في البخاري. يعني التورك يعني أصح شيء ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في التشهد الثاني. الإمام أحمد يرى أن التورك في التشهد الثاني إذا كان في الصلاة تشهدان كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حميد، فإن أبا حميد لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه افترش في الركعة الأولى وتورك في الركعة الثانية. نعم، وهذه الصفة الأولى أنه ينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحت ساق اليمنى ويفضي مقعده على الأرض، والصفة الثانية أنه يفرش اليسرى واليمنى ويخرجهما عن جنبه ويفضي بمقعدته على الأرض كما جاء في حديث أبي حميد. قال: ثم يتشهد ويزيد اللهم صل على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن على المذهب وواجب عند الشافعي وسنة عند مالك وأبي حنيفة، ويستعيذ بالله من هذه الأربع لحديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ويدعو بما ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لتخير من الدعاء أعجبه إلى آخره. قال: ثم يسلم يمنة ثم يسرة ثم يستغفر ثلاثا، سلم عن يمين وعن يسار، ويكون التسليم مع ابتداء الالتفات، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يكون مع ابتداء الالتفات. حيث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وعلى شماله السلام عليكم السلام عليكم. وصيغة التسليم الثابتة ما جاء في حديث ابن مسعود في السنن: السلام عليكم ورحمة الله. زيادة بركاته في التسليمتين أو زيادة بركاته في التسليمة الأولى، هذا كله غير ثابت. ثم يستغفر ثلاثا كما في جاء في حديث ثوبان وعائجة، ويقول: اللهم أنت السلام ك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يسبح، والتسبيح ورد له أربع صيغ. قال: والمرأة يهلل ثم يسبح. قال: والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا، وتجلس متربعة أو سادلة. يقول لك المؤرخ المؤلف: المرأة كالرجل، لأن القاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا لدليل. لكن قال المؤلف: تجمع نفسها ركوعا وسجودا، يعني ورد عن عائشة وعلي وابن عمر وابن عباس: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها، يعني هذا وارد عن الصحابة: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. ورد عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أنها كانت تجلس جلسة الرجل في الصلاة. نعم، فالأصل في ذلك والله أعلم أن الرجل كالمرأة. نعم، وأثار الصحابة فيها كما تقدم فيها شيء من الاختلاف. قال: وله رد المار، يعني المصلي رد المار، حديث ابن عمر في مسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. وقول المؤلف له رد المار يفهم من كلامه أن هذا على سبيل الإباحة، لكن العلماء يقولون بأن رد المار إذا كان المار يقطع الصلاة والصلاة مما يجب المضي فيها يجب رد المار. والذي يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، كما جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة في مسلم. فإذا كانت الصلاة مما يجب المضي فيها والمار يقطعها يجب رده. وإن نابه شيء سبح وصفقت، حيث سهل: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، خرجاه في الصحيحين. وإن لم يكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم، واختيار شيخ الإسلام أن الذي يقطع الصلاة هذه الثلاثة: الكلب الأسود والحمار والمرأة، لحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. نعم، ويقطع إذا مر بين المصلي وبين سترته، أو من بعد محل السجود، نعم، أو من قبل محل أو قبل منتهى محل السجود. أما إذا مر من وراء السترة أو مر بعد محل السجود فهذا لا يقطع الصلاة ولا يلزم رده. قال رحمه الله: باب أركانها 12: القيام، نعم القيام لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، والتحرم تكبيرة الإحرام، حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر، والفاتحة لغير مأموم بل تسن في سكتات إمامه وإسراره. نعم، الفاتحة قال لك لغير مأموم، يعني الإمام يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، المنفرد يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، المأموم على المذهب لا يجب عليه أن يقرأ أبداً، حتى في الصلاة السرية أو في الركعات التي يسر فيها الإمام لا يجب عليه، لكن يستحب له أن يقرأ. والصحيح في ذلك أن المأموم، يعني الصواب أن المأموم أن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر فيها الإمام، أما الركعات التي يسر بها الإمام فإنه يجب عليه أن يقرأ بها، تجتمع الأدلة. قال والركوع والسجود، نعم، وهذا بالإجماع، واعتداله عنهما كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، ثم ارفع حتى تعتدل قائما في سنن ابن ماجه حتى تطمئن، حتى تطمئن، نعم. قال وطمأنينته، نعم، كما تقدم طمأنينة ركن، لكن قال بعض العلماء الطمأنينة هي يعني ضابط الطمأنينة، قيل بأنها السكون وإن قل، وقيل بأن الطمأنينة بقدر الذكر الواجب. قال والتشهد الأخير وجلسته، لحديث مسعود إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، خرجه في الصحيحين. وقال عمر لا صلاة إلا بتشهد، قال ابن عمر لا صلاة إلا بتشهد. والتسليمة الأولى، نعم، هذا خلاف المذهب، المذهب يرون وجوب التسليمتين في الفرض، حيث جابر بن سمرة إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله، ودون ذلك لا تحصل به الكفاية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم راتب على هاتين التسليمتين، بخلاف النافلة فيقولون الركن هو تسليمة واحدة. والترتيب النبي صلى الله عليه وسلم علمها المسيء مرتبة. قال وواجباتها باقي التكبير والتسميع والتحميد والتسبيح والاستغفار مرة، يعني قول رب اغفر لي، والتشهد الأول وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية. هذه الواجبات من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني تكبيرات الانتقال، سميع الله، التسميع، تحميد، تسبيح في الركوع والسجود، الاستغفار، التشهد الأول، جلسته، هذه ثمانية واجبات. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمذهب أنها ماذا؟ ركن، عند الشافعي واجب. التسليمة الثانية على المذهب أنها ركن، نعم، المذهب أنها ركن. المهم هذه الواجبات على المذهب أنها هذه الواجبات خلافا لبقية المذاهب. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب هذه الواجبات أنه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، إذا كبر فكبروا، هذا أمر، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، عبر عن الصلاة بالتسبيح مما يدل على وجوبه فيها. لما قام على التشهد الأول جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، هذا مما يدل على وجوبه. حديث عقبة بن عامر أيضا وإن كان في ضعف، لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما سجد نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في ركوعكم، لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. قال رحمه الله تعالى فتبطل بفوات ركن أو شرط لا إن نسي نجاسة أو فوت واجب عمدا، يعني فوات الركن أو الشرط، إذا ترك ركنا تركه لعذر فإن غيره يقوم مقامه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، تركه نسيانا ما يسقط بالنسيان، الركن لا يسقط بالنسيان. جهلا، شيخ الإسلام يرى أنه يسقط بالجهل. شرط، نعم، أيضا إذا تركه لعذر، نعم، فإنه يسقط، نعم، نعم يسقط بالعذر، كما لو كما تقدم لنا في استقبال قبلة إذا كان مربوطا إلى غير القبلة يسقط عنه، نعم يسقط عنه ذلك. في الجهل أيضا شيخ الإسلام يرى أنه يسقط بالجهل، في النسيان لا يسقط، لكن قال لك المؤلف إن نسي نجاسة يعني فإنه يسقط، لأن النجاسة من باب التروك، النجاسة من باب التروك. أو فوت واجب عمدا، إذا ترك الواجب عمدا فإن الصلاة تبطل، لكن إذا تركه سهوا جبره بسوء السهو، تركه جهلا سقط. قال رحمه الله: وكره رفع بصره إلى السماء، يعني يكره رفع البصر إلى السماء، بل ظاهر حديث أنس في الصحيحين أنه محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن أو لتخطفن. والإقعاء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وإقعاء الكلب هو أن ينصب ساقيه وفخذيه، تكون ساقاه وفخذاه منصوبتين وإليته على الأرض، نعم تكون ساقاه وفخذاه منصوبتين وإليته على الأرض. وافتراش ذراعيه في السجود، حيث أنس: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، في الصحيحين. قال: وصلاته حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام لتائق، نعم حيث عائشة في مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. والعبث، نعم لأن العبث حركات زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة، الأصل في حركات الصلاة أن تكون توقيفية. والتخصر كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا. وفرقعة أصابعه، نعم لا تقعقع أصابعك، في سنن ابن ماجه وفيه ضعف لكن هذه من العبث. وتشبيكها كما في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك بين أصابعه ففرجها، في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي. قال: وله عد الآي، يعد الآيات في الصلاة، هذا مباح. وقتل الحشرات ولبس الثوب ما لم يطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وقال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني فتح الباب، هذا مما يدل لما ذكره المؤلف. قال رحمه الله: باب سجود السهو، يعني باب سجود السهو. السهو هو السهو ذهول القلب عن معلوم، نعم ذهول القلب عن معلوم. والسهو أحد جوابر الصلاة، الصلاة لها ثلاثة جوابر: الذكر كما تقدم دبر الصلاة، سجود السهو، التطوعات. قال: لا يشرع لعمد بل لسهو، نعم صح، سهو سجود السهو إنما هو للسهو، من زيادة ونقص وشك، أسباب ثلاثة: الزيادة، النقص، الشك. فيجب لما يبطل عمده، هذا ضابط، هذا ضابط جيد، يعني متى يجب سجود السهو؟ كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، ضابط. كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، مثلا ترك الواجب عمده يبطل الصلاة سهوه يوجب السجود، القيام إلى ركعة زائدة خامسة عمده يبطل الصلاة سهوه يوجب السجود. قال: ولو شك في عدد بنى على اليقين إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، نعم تقدم الكلام على هذا، وذكرنا أن المذهب أن القاعدة عندهم في الجملة أنهم يبنون على اليقين. الله. والصواب في ذلك أنه إن ترجح له شيء عمل بالراجح لحديث ابن مسعود فلا يتحرى الصواب، إن لم يترجح له شيء فإنه يأخذ باليقين الذي هو الأقل، لا فرق بين الإمام وغيره. قال: ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية فتبطل الركعة. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة، يعني مثلا ترك السجود الأول، فيقول لك المؤلف رحمه الله يأتي به ما لم يشرع في قراءة الركعة الثانية، ولنفرض أنه ترك الركوع ثم ذكر في أثناء السجود، نقول ارجع اركع وارفع وأتم الصلاة، اسجد السجدتين إلى آخره. لكن إن شرع في القراءة يقول لك المؤلف بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها. الرأي الثاني أنه ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية، ما لم يصل إلى محله من الركعة التالية، يعني مثلا نسي الركوع، نسي السجود الثاني في الركعة الأولى وقام وقرأ، على المذهب خلاص ما دام شرع في القراءة تلتغي الركعة التي ترك منها الركن وتقوم التي تليها مقامها. وعلى الرأي الثاني أنه لا تلتقي ما دام أنه لم يصل إلى محله من الركعة تليها. فإذا قام وقرأ وركع ثم رفع من الركوع ثم ذكر أنه لم يسجد السجود الثاني فإنه يرجع إليه ويسجد السجود الثاني ويقوم ويقرأ ويركع ويرفع إلى آخره، يعني هذا أقرب. قال: ومحله قبل السلام إلا من سلم عن نقص أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده. والمشهور من المذهب أن سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، كله جائز، ولكن ما هو الأفضل؟ الأفضل قبل السلام، إلا نعم إلا هنا إذا سلم عن نقص فالأفضل بعد السلام. وقال لك المؤلف أو إمام عمل بغالب ظنه، فيكون الأفضل بعد السلام. فعندهم يجوز على المذهب يجوز كلا الأمرين، والأفضل قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص فقال لك بعد السلام كما حيث أبي هريرة. وذكر المؤلف أيضا أو إمام عمل بغالب ظنه ترجح له شيء فيسجد بعد السلام. وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لك أن في حالتين يجب السجود قبل السلام، في حالتين يجب السجود بعد السلام على سبيل الوجوب. قبل السلام إذا كان عن نقص يسجد قبل السلام. الحالة الثانية إذا شك ولم يترجح له شيء يأخذ باليقين ويسجد قبل السلام. بعد السلام إذا كان عن زيادة، إذا شك وترجح له بعد السلام. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع فعل صلاة غير واجبة، والتطوع هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة. قال: آكدها الاستسقاء والكسوف ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر. المذهب آكد التطوعات الكسوف، قال لك المؤلف الاستسقاء، لا آكد التطوعات على المذهب الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم السنن. الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم السنن. والأقرب أن الآكد هو الكسوف ثم بعد ذلك آكدها الكسوف ثم بعد ذلك الوتر، لأن الوتر قيل بوجوبه، ثم الاستسقاء لأنه لرفع حاجة أو لدفع حاجة، ثم بعد الاستسقاء التراويح ثم السنن. قال: ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر. نعم، كما في حديث عائشة في مسلم: وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. نعم، الوتر اسم للركعة أو الثلاث أو الخمس أو التسع أو السبع أو التسع المتصلة. أقله ركعة، حديث ابن عمر: الوتر ركعة من آخر الليل، في مسلم. وأكثره 11 مثنى مثنى، كما جاء في حديث عائشة، وأيضا جاء في حديث عائشة وابن عباس 13. فالغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11، وأحيانا إلى 13. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، يعني إذا أردت أن توتر بثلاث تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة. هذا جاء عن ابن عمر في البخاري معلقا بصيغة الجزم: ركعتين ثم تسلم ثم بعد ذلك ركعة. طيب، الصفة الثانية، نعم الصفة الثانية، أن تسردها سردا، نعم أن تصلي 3 ركعات سردا، نعم أن تصلي 3 ركعات سردا. وهذه أيضا سرد الركعات، أيضا هذه أيضا جاءت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. نعم، قال ويقنت بعد الركوع بالمأثور وفي الفجر للنازلة. القنوت في الوتر، يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يشرع طول السنة. الإمام مالك عكس ذلك، لا يرى القنوت في الوتر. الشافعي يقول في النصف الأخير من رمضان. والقنوت في الوتر ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني هو ورد في حديث الحسن: علم الله وسلم كلمات قلهن في قنوت الوتر إلى آخره، لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا كذلك أيضا سرد 3 ركعات أيضا وارد عن الصحابة، يعني ورد عن عمر وأنس وأبي، نعم سرد ركعة، كما جاء في حديث عائشة أيضا ورد عن الصحابة كعمر وعائشة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم. المهم، الوتر، القنوت في الوتر هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا اختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يداوم عليه، لا يداوم عليه، وإنما يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان. نعم، قال: وفي الفجر للنازلة. نعم، يعني القنوت في الفرائض إنما يكون في النوازل، خلافا للشافعي، فإن الشافعي يرى القنوت في الفجر دائما، وكذلك أيضا الإمام مالك يرى القنوت، لكن المالكية أخف من الشافعية. المالكية يرون أن القنوت في الفجر سرا، خلاف الشافعية فإنهم يجهرون به، لكن عند أبي حنيفة وأحمد أن القنوت في الفجر إنما يكون في النوازل فقط، إذا نزل بالمسلمين نازلة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقول المؤلف في الفجر القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل في الفجر وغير الفجر، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يدعو ويؤمن من خلفه، لكنه في الفجر آكد، في الفجر آكد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى بعد الركوع، يعني القنوت يقول بعد الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في النوازل بعد الركوع، وأيضا يقنت قبل الركوع، هذا وارد عن الصحابة عمر عثمان وعلي بن مسعود، يعني عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس، هؤلاء كلهم ورد عنهم القنوت قبل الركوع. وعلى هذا تارة يقنت بعد الركوع وتارة يقنت قبل الركوع. قال رحمه الله: ثم السنن الراتبة عشر قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح وهما أفضل، لحيث ابن عمر قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ثم عدها في الصحيحين. والرأي الثاني أن السنن الرواتب 12 كما هو قول أبي حنيفة، وهذا هو الذي دل له حيث أم حبيبة: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. قال: وقبل الصبح وهما أفضل، يعني ركعة الصبح أفضل السنن، فأفضلها أفضل السنن الراتبة ركعة الصبح ثم ركعة المغرب ثم سوى. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: ثم التراويح 20 في رمضان، لأثر السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون في عهد عمر 20 ركعة، كانوا يقومون في عهد عمر 20 ركعة، أخرجه عبد الرزاق إسناد صحيح. والرأي الثاني أن التراويح 11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11. وأيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبي وتميم الداري أن يقوم بالناس 11 ركعة في مالك في الموطأ، أخرجه الإمام مالك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي وتميم الداري أن يقوم بالناس 11. قال: ثم صلاة الليل وسطه، ثم الشطر الأخير، ثم النهار. صلاة الليل فضلها عظيم، أفضل صلاة الليل الثلث بعد النصف، قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأفضل صلاة، نعم، أفضل صلاة الليل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. نعم، ولهذا قال لك: وسطه ثم الشطر الأخير. وسطه يعني ينام، كان داود ينام السدس الأول والثاني والثالث، يقوم الرابع والخامس وينام السادس، ثم النهار، يعني صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وهذا في الصلاة المطلقة غير المقيدة، فالمطلق من الليل أفضل من المطلق في النهار، فالتطوع بين العشاءين أفضل من التطوع بين الظهرين، لكن المقيد أفضل في الزمان والحال والمكان الذي قيد به في بيته. أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة: ثم مسجده قائما ثم قاعدا، يعني يتطوع في بيته ثم في مسجده، لكن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا ما يشرع في المسجد، قائما ثم قاعدا، حديث عمران: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: وأدنى الضحى ركعتان وأكثرها 8 ركعتان، كما حيث بذر في حديث أبي هريرة في مسلم، وأكثرها ثمان حيث أم هانئ، والرأي الثاني أنه لا حد لأكثرها. حديث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله إلى الزوال. قال وسن 14 سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد. سجدة التلاوة يقول لك المؤلف سنة، وعند أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام أن سجدة التلاوة واجب، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها سنة، لأن زيد لم يسجد، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال 14 سجدة. السجدة الصاد هو حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن. هذه سجدة صاد اختلف فيها هل هي من عزائم السجود أو ليست من عزائم السجود، فالمذهب أنها ليست من عزائم السجود، ولهذا السجدة عندهم 14 وهو مذهب الشافعي. والرأي الثاني أنها من عزائم السجود، نعم أنها من عزائم السجود. هم يستدلون على هذا بحيث بسعيد إنما هي توبة نبي، نعم إنما هي توبة نبي. والرأي الثاني أنها من عزائم السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها، وقد ورد أيضا نعم عن سجدها كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا ورد عن عمر وعثمان، فالذي يظهر أنها من عزائم السجود. وقال المؤلف لقارئ ومستمع، يعني عندنا قارئ يشرع له السجود والمستمع قصد الاستماع، وسامع لم يقصد الاستماع هذا لا يشرع له أن يسجد. وقال كالصلاة، يعني أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة، لا بد من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة إلى آخره، ويقول لها يقولون لها أركان ولها واجبات. نعم واستدلوا على هذا بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يسجد إلا وهو طاهر في البيهقي. وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه السجود على غير وضوء، نعم في البخاري معلقا بصيغة الجسم، ورد عن ابن عمر أيضا السجود بغير وضوء معلقا بصيغة الجسم. والذي يظهر والله أعلم أنها سجدة مجردة، نعم لا تأخذ أحكام الصلاة، ولهذا لو يسجد على غير طهارة ولو كان أيضا غير مستتر إلى آخره، أو كان في بدنه أو ملابسه نجاسة لا تشترط شروط الصلاة. كما تقدم المذهب لا بد من شروط الصلاة، وأيضا لها أركان، الركن الأول السجدة على الأعضاء 7، الجلسة بين السجدتين، التسليمة نعم الأولى، ولها واجبات تكبيرة الهوي، تكبيرة الرفع، تسبيحة السجود. قال رحمه الله ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع وبعد العصر إلى الغروب وعند الاستواء إلى الزوال إلا بما له سبب. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أوقات النهي، وهي 5 بالبسط و3 بالإيجاز. الأول المذهب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، والثالث وقت الاستواء إلى أن تزول، والرابع من صلاة العصر إلى أن تشرع في الغروب، والخامس من شروعها في الغروب إلى أن يغرب القرص تماما. وقال المؤلف إلا بما له سبب، هذا مذهب الشافعي. نعم هم يجوزون بعض الصلوات مثل قضاء الفرائض وركعة الطواف وإعادة الجماعة وسنة الفجر قبلها والصلاة سنة الظهر البعدية إذا جمع الظهر والعصر، وكذلك أيضا تحية المسجد إذا دخل وقت نهي والإمام يخطب، لكن ذوات الأسباب لا يجوزونها. المذهب لا يجوزون ذوات الأسباب في أوقات النهي، الذي يجوزها هم الشافعية واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الأقرب أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. وما هي ذات السبب التي تشرع في أوقات النهي؟ ذات السبب هي كل صلاة إذا أقرت عن سببها فاتت، فتشرع في أوقات النهي تداركا لمصلحة فعل الصلاة. فمثلا تحية المسجد إذا أخرت عن سببها وهو الدخول المسجد تفوت، ركعة الوضوء أخرت عن الوضوء تفوت، الكسوف إذا أخر عن الكسوف فإنه يفوت إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب الجماعة واجبة على الرجال للخمس، صلاة الجماعة. يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها واجبة على الرجال، يخرج النساء للصلوات الخمس. أما الجمعة فهي شرط، الجماعة شرط. قال: وفي مسجد، والأدلة على وجوب صلاة الجماعة واضحة وظاهرة. قال: وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت. يعني أي المساجد أفضل؟ قال لك: أولا المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره. فإذا كان هناك مسجد لا تقام الجماعة إلا إذا حضر هذا الشخص، فالأفضل نصلي في هذا المسجد. ثم بعد ذلك ثم الأكثر جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. ثم العتيق لأثر الطاعة القديم. ثم الأبعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا أبعدهم ممشى. ثم البيت. نعم، ثم البيت. والذي يظهر والله أعلم أن يقال مثل ما قال المؤلف: الأفضل في المسجد التي لا تقام الصلاة إلا بحضوره، ثم بعد ذلك فيما يليه من المساجد. نعم، فيما يليه من المساجد ولا يتخطاه إلى غيره. نعم، قد جاء في حيث بن عمر وإن كان فيه ضعف: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. فهذا الذي يظهر والله أعلم. ثم بعد ذلك تساوى المسجدان في القرب منه. نعم، إذا تساوى المسجدان في القرب منه الأكثر جماعة. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر ورسل ما لم يخشى خروج الوقت. حيث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته بغير إذنه. وإمام المسجد سلطان في مسجده، لا يجوز أن يتقدم عليه أحد. والإمام الراتب هو الإمام المعين من قبل ولي الأمر أو اتفق جماعة المسجد عليه، هذا الإمام الراتب، فلا يجوز أن يتقدم عليه إلا بإذنه. لكن قال لك المؤلف: إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم، يعني إذا كان معذورا فإنهم يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تأخر في بيته وصلى الصحابة، صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن لم يعلم، يعني لا يعلم أن له عذرا، انتظر ورسل. وظاهر قال لك المؤلف: ما لم يخش خروج الوقت، وهذا فيه مشقة، يعني كونه ينتظر إلى أن يخشى، إلى أن لا يخشى خروج الوقت، هذا فيه مشقة. لكن ينظر إذا تأخر عن وقته المعتاد، إذا كان لا يكره أن يصلي الناس فإنهم يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك لقضاء الحاجة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم. فإذا كان إذا كان لا يكره إذا تخلف فإنهم يصلون إذا تخلف عن وقته المعتاد، أو كان هناك مشقة في انتظاره فإنهم يصلون. فإذا كان هناك مشقة في انتظاره أو كان لا يكره فإنهم يصلون، لكن إذا كان يكره فإنه يراسل إلا إذا كان هناك مشقة، فإذا كان هناك مشقة فإنهم يصلون. قال: فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معه. نعم، يعني لو أن الإنسان صلى ثم جاءت جماعة فإنه يشرع له أن يعيدها معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أقيمت فصلي. نعم، حديث يزيد بن الأسود: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما في جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وشفع المغرب برابعة، يعني إذا عاد المغرب يقول لك المؤلف يشفعها برابعة. والرأي الثاني أنه يصلي ثلاثا، لأن الوتر هنا جاء على وجه التبع ولم يأتي على وجه الاستقلال، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وعلى هذا لو أعاد المغرب فإنه يعيدها ثلاث ركعات. وتعاد في غير الثلاثة مساجد، يعني الجماعة يقول لك المؤلف تعاد في غير المساجد الثلاثة، يعني إذا دخل اثنان الآن في هذا المسجد وقد صلى الإمام فلا بأس أن يعيدوا الجماعة وأن يصلوا، لكن في المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، إذا صلى الإمام الراتب ثم جاء جماعة ما يصلون جماعة على كلام المؤلف، وإنما يصلون فرادى. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن هذه المساجد الثلاثة كغيرها، لحيث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، إلى آخره. قال: ولو سبق إمامه بركن فلاحقه فيه أو رافع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل. يعني إذا سبق الإمام فإنه لا يخلو من أحوال أو من أقسام، إذا سبق المأموم الإمام فإنه لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يسبقه بتكبيرة الإحرام، فهذا لا تنعقد صلاته فرضا. نعم، لا تنعقد صلاته فرضا. الحالة الثانية أن يسبقه بالتسليم، فإذا سبقه بالتسليم فإن كان لعذر، سلم قبل الإمام لعذر فهذا لا بأس به، لغير عذر تبطل عليه صلاته لوجوب متابعة الإمام. القسم الثالث أن يسبقه إلى الركن، يعني يركع قبله، يرفع قبله، يسجد قبله، هذا السبق إلى الركن. فإذا كان عامدا متعمدا فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه إذا ركع قبل الإمام، رفع قبل الإمام، يجب عليه أنه يرجع ويأتي بالركن بعد الإمام، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته، وجاهلا أو ناسيا صحت صلاته. هذا القسم الثالث، السبق إلى الركن نقول لا يجوز، لكن هل تبطل؟ ولو كان عمدا العلماء يقول لا تبطل، لكن يجب عليه أن يرجع ويأتي بالركن بعد الإمام، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته، وجاهلا أو ناسيا حتى أدركه الإمام فإنها لا تبطل. نعم، إذا كان عالما عمدا نقول بأن صلاته تبطل عليه، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنها لا تبطل عليه صلاته. هذا القسم الثالث. القسم الرابع أن يسبقه بركن الركوع، يعني يركع ويرفع قبل الإمام، إن كان عالما متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة إن لم يأتي بذلك مع الإمام. القسم الخامس أن يسبقه بركنين، فهذا حكم السبق بركن الركوع. القسم السادس أن يسبقه بركن غير الركوع، حكم السبق إلى الركن. فالأقسام ستة، نعم الأقسام ستة، أعيدها على سبيل الاختصار: أن يسبقه بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته فرضا، أن يسبقه بالتسليم إن كان لعذر صلاته صحيحة، لغير عذر تبطل عليه صلاته. القسم الثالث السبق إلى الركن، السبق إلى الركن لا تبطل الصلاة ولو كان متعمدا، لكن يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بذلك بعد الإمام، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا لا تبطل عليه صلاته. القسم الرابع السبق بركن الركوع، يعني يركع ويرفع، ومثلها السبق بركنين غير الركوع، يسجد ويرفع ويجلس ثم يسجد، هذا إن كان عالما متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا واسيا بطلت الركعة، إلا إذا أتى بذلك مع الإمام أو بعد الإمام. أيضا القسم الأخير السبق بركن غير الركوع كالسجود، سجد ورفع قبل الإمام، حكم السبق إلى الركن. قال رحمه الله تعالى: ونيتهما عند التحرم شرط، يعني نية الإمامة، ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم، يقول لك المؤلف رحمه الله عند التحريم هذا يقول لك شرط، لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة، هذه الصورة الأولى، أحرم منفرد ثم نوى أن يكون إماما. الصورة الثانية أحرم منفردا ثم انتقل إلى كونه مأموما، الأولى أحرم منفرد ثم انتقل لكونه إمام، جاء شخص صف معه ونوى أن يكون إماما أو كان مأموما ثم بعد ذلك انتقل من الائتمام إلى الإمامة، أو فارق إمامه لعذر حصره بول أو نحو ذلك وفارق إمامه، نعم فارقه لعذر، خفف وفارق الإمام، أو استخلف الإمام حصل له عذر واستخلف، أو أما مسبوقا فيما فاتهما لعذر، أو أما مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف. أما مسبوق يعني شخص سبق بركعتين ثم بعد ذلك أحدهما أما الآخر، أحدهما أما المسبوق الآخر، أو شخص جاء وأما المسبوق الآخر، يقول لك المؤلف خلاف، وهذه المسائل كلها صحيحة، هذه الانتقالات يعني كونه ينتقل من الانفراد إلى الإمامة أو الائتمام، أو ينتقل من الإمامة إلى الائتمام، أو ينتقل من الائتمام إلى الإمامة، أو ينتقل من الائتمام إلى الانفراد أو إلى المفارقة إذا كان لعذر، هذه كلها صحيحة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الانفراد إلى الإمامة، كان يصلي وحده ثم جاء ابن عباس وصلى بجانبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم نوى الإمامة. كذلك أيضا أبو بكر كان يصلي بالناس كان إماما ثم انتقل إلى كونه مأموما، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى كونه إماما مع أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام في صلاة. فمثل هذه الانتقالات كلها دلت لها الأدلة، المؤلف يقول موضع خلاف، والصواب أنها كلها صحيحة. قال: ويسن أن يخفف في تمام ويطيل الأولى وانتظار داخل في الركوع، يعني قل لك المؤلف يسن أن يخفف. نعم، التخفيف في الصلاة ينقسم إلى قسمين: تخفيف لازم، نعم، وهو أن يتبع الإمام السنة، تخفيف لازم هذا يتبع السنة، ففي الفجر يقرأ بطوال الفصل، في المغرب في قصاره، العشاء بأواسطه، وهكذا قدر الركوع 10 تسبيحات، السجود، هذا تخفيف لازم. نعم، ولهذا ذكر أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. القسم الثاني تخفيف عارض، وهو أن يخفف عن السنة لعارض يعرض لبعض المأمومين، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مشقة أن مخافة أن أشق على أمي. هذا تخفيف عارض. نعم، وقال المؤلف: نعم، ويطيل الأولى وانتظار داخل. نعم، أيضا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانت الأولى أطول من الثانية، وربما كانت الثانية أطول من الأولى كما في سبح والغاشية إلى آخره، لكن هذا نادر. قال: وانتظار داخل في الركوع. نعم، انتظار داخل ما لم يشق، الفقهاء يقيدون ذلك ما لم يشق، لأن حرمة من معه آكد من حرمة من لم يدخل معه، ويدل لهذا أن مسلم كان يقوم في الصلاة حتى لا يسمع وقع قدم. قال: ويكره منع المرأة من المسجد وبيتها أفضل. نعم، يكره منع المرأة من المسجد، يقول لك المؤلف رحمه الله، وبيتها أفضل لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حديث ابن عمر في الصحيحين، وبيتها أفضل، بيوتهن خير لهن. نعم، وهذا في في المسجد النبوي، فبيتها أفضل، يعني صلاتها في المسجد النبوي أفضل من حيث الكمية، لكن صلاتها في بيتها أفضل من حيث الكيفية. سنقف على هذا إن شاء الله، نواصل غدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. السلام عليكم ورحمة الله.